نمضي ونمضي للعلا فلسطين، نمضي ونمضي للفدا فلسطين، نمضي ونمضي للعلا فلسطين، نمضي ونمضي للفدا فلسطين، فلسطين فلسطين فلسطين أتينا، فلسطين مضينا، فلسطين أتينا، فلسطين مضينا. يا منبع الأبطال لن أنسى فلسطين، لن أسير على غير خطاك فلسطين. يا منبع الأبطال لن أنسى فلسطين، لن أسير على غير خطاك فلسطين. فلسطين أتينا، فلسطين مضينا، فلسطين أتينا، فلسطين مضينا. أتيناك فلسطين فديناك، أتيناك أتيناك فلسطين فديناك. حي على الجهاد فلسطين، فلسطين فلسطين أتينا، فلسطين مضينا، فلسطين أتينا، فلسطين مضينا. حضنت يا رمز الفدا كل فدا فلسطين، فانتظري تخضيبة من دمائي، ترقبي أزوجة للشهداء، فبث رعبا راجفا في أعداء فلسطين. فلسطين أتينا، فلسطين مضينا، فلسطين أتينا، فلسطين مضينا. يا قدسنا يا قدسنا نمضي جنودا، جنودا نسأر في كل الدنا نمضي أسودا، نرهب بالجهاد أو غدا يهودا، نقعد عن مسرى نبينا القرودا. فلسطين أتينا، فلسطين مضينا، فلسطين أتينا، فلسطين مضينا. يا منبع الأبطال لن أنسى فلسطين، لن أسير على غير خطى فلسطين. يا منبع الأبطال لن أنسى فلسطين، لن أسير على غير خطى فلسطين. فلسطين أتينا، فلسطين مضينا، فلسطين أتينا، فلسطين مضينا، فلسطين مضينا، فلسطين مضينا، فلسطين مضينا.